الكلام اللي احنا شغالين فيه كده عمال على بطال دي هنو اخذ بيه واحد قاعد ياخي بيسلي نفسه مش ده بيحصل؟ بقولك بنسلي وقتنا ده تعالى تكلمونا شوية فلان عمل وفلان خلى وفلان راح وفلان بيه بيسلي نفسه. قال يا رسول الله وهل نؤاخذ بما نقول؟ فماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ قال ثكلتك أمك. وهل يكب الناس على وجوههم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ لا المصائب كلها لا تأتي إلا من اللسان. فإذا صان الإنسان لسانه صان نفسه، وإذا أطلق له العنان فقد حكم على نفسه بالهلاك والبوار. لذلك قال الله عز وجل ولسانا وشفتين. الشفتين دول ايه شغلتهم او ايه الفائدة بتاعتهم؟ ان الانسان يطبق على هذا اللسان فيمنعه عن الخوض فيما حرم الله عز وجل. وهديناه النجدين، هديناه النجدين اللي هم ايه؟ طريق الشر وطريق الخير، طريقينهم. اذا طريق الخير امامك وعلمت ما فيه من الثواب، وهذا هو طريق الشر والعياذ بالله وعلمت ما فيه من العقاب. وهذا أيضا من فضل الله عز وجل على الإنسان، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أطلق للإنسان حرية الاختيار. فلا اقتحم العقبة، فلا اقتحم العقبة، الاقتحام اللي هو الدخول بشدة، صح كده؟ والعقبة هو الوادي في الجبل، الطريق الوعر يعني. والمقصود بها هي الأعمال الشديدة ذات المكانة الرفيعة عند الله سبحانه وتعالى. أعمال الخير اللي هي بتبقى ثقيلة على النفس، يعني خد بالك الإنسان في ساعة إنفاقه يبقى فيه برضو مجاهدة للنفس، صح ولا مش صح؟ ساعات كده ما يحب ينفق كده يقول لك يا اخي طب ما احنا عندنا في الحاجه الفلانيه عاوزه والحاجه الفلانيه عاوزه. فاذا ما استرسل الانسان في حديثه وسلم نفسه للشيطان طبعا هيمتنع عن الايه؟ عن الانفاق. ولكن اذا حارب الانسان نفسه وامتنع عن مثل هذه الوساوس فانه ايه؟ سينفق. فكذلك هنا عبر الله عز وجل عن فعل هذه الامور الخيرة باقتحام الإنسان للشيء الايه؟ الوعر الصعب الشديد. فهذه أمور يحب الله عز وجل أن تصدر من عبده، ليه؟ الإنفاق، إنفاق الأموال في سبيل الله من فك الرقبة وإطعام المسكين وإطعام الجائع وما إلى ذلك. لذلك قال الله عز وجل فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. شيء ايه؟ فيه شدة، في شدة على الإنسان في أن يتحمله. فك رقبة، هي الأمور الشديدة، هي فك الرقبة. إيه يعني فك الرقبة؟ اللي هي عتق، عتق الرقبة، مش فك الرقبة اللي هي ذبح الرقبة. بعض الناس يفكرون فك رقبة، لا، فك رقبة اللي هي عتق الإيه؟ عتق الرقاب. وده طبعا كان موجود إمتى؟ في بداية الإسلام، في بداية صدر العصر الإسلامي. وقد حرر الله عز وجل الرقيق بفضل ايه؟ بفضل رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه الشريعة السمحة. فك رقبة او اطعام في يوم ذي مسغبة. اطعام في يوم ذي مسغبة، المقصود بالمسغبة اللي هي المجاعة الشديدة، الجوع، الناس الجوع الذين يحتاجون الى طعام. لذلك قيل لقمة في بطن جائع خير من الدنيا وما فيها. وفي أحاديث كثيرة ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إيه؟ فليكرم ضيفا. أمور كثيرة تحث الإنسان على الإيه؟ على بذل الطعام، وخاصة للإنسان الجائع. وأيضا أمرنا الله عز وجل بعدم الإسراف فيه، ماشي؟ كلوا واشربوا ولا تسرفوا. فرغم ان ربنا سبحانه وتعالى بيحب ان يرى اثر نعمته على عبده، ولكن في ايه؟ في حدود ما احل الله عز وجل دون اسراف. ولذلك حتى في كيفية الطعام والشراب نحن قوم لا نأكل ايه؟ حتى نجوع. واذا اكلنا